إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، فإنك لا تدري ما اسمك غدا. هذه حقائق وقائع. ذكرت نكتة واقعية في نفس الدرس في مسجد التقوى، أسعود لتعم الفائدة. قصة واقعية خطي من نسج الخيال الواقع. مش كان السن أعجز افتيرة بتدس كلف واقعية، ربما أذكر حتى اسم المدن وبدون أن أذكر الأشخاص. رجل يقنو غرم سيغرمان نغتوت نغنو غرم سيغرمان، غرس حركة تجارية في الجزائر العاصمة، حركة كبيرة، غرس تعاملات اقتصادية مهمة في مدينة حاسم سعود توني اسكوسنيم جورو برك. يزند أحد أصدقائه يوالفت مع من معس، يقنت موالفت مع من معس، وهو النق يقنس كتمدين تذضط، يكلفت بمهمة إنه يصد زود الحاسم سعود من جزائر العاصمة أتزود الحاسم سعود، أي تقدد هذه المهمة التجارية. أتدف تغردت دبريدتش أتدهمد عند فلان ابن فلان، أشوش لمنت الريال فيها كذا وكذا، لمنت الريال معروف هذا خطي مش خطي من نسج الخيال، أو لمنت دي السن توينس أمانة مهمة. وفعلا يسد سجير ياو التغريت يمارو الهواتف النقالة، إلا كان نتشلى الهواتف النقالة نعم قد نصلح، مش حول تعوض كتبت أبدا تعوض. فهتف التليفون أو نمعلمو سجير يباب نتغريت إنا يسفلا نجديس نغلى يوضني وش أسلمت كذا وكذا، والدليل قطع يوش أسلمت حسبت ستوكي حسبت ينكر صيغة أنني إلى حد الآن أمور تسير على ما يرام. ياوض حسيم سعود وليكتب ربي هذه قد صلحتني، وليكتب ربي يعني لظروف أين صفقتني لم تتم. يجلس تليفوني المعلمس إنيس بتراد يكون الحال إنيس أرد لمن تزد الزير أو إد لمن تزد الزير بتراد يقدر ربي سبحانه وتعالى، أو إن الشخص أسي صار الحادث في الطريق فمات في السيارة يموت كالرصع يسد الدرك يبي ديبسيون إلى كالرصع الكابس ديبسيونس يفديس لمن تنريل تزعلك. الحمد لله التقط أي لمنتني يوينس يدبابنا منيتو سيدوسنا منيتو وداوينا منيتو نسن يعني بعد الإجراءات الرسمية وكذا الكاواز دي سموراس كذا التوموبيل أني لن كروسا يعني ربما البوصنا كذا كروسا تغيط دوماجي من جملة أين سنوشين وشين سلمنت طبعا وفين الكاواز كروسا وشين سلمنت. يسوى صاحب الأمانة بعد التعزية وبعد كذا وبعد أيام يسوى يصن يدباب النمنتو قال تلتو سوم ديك تلمانت ديس كذا وكذا وشينا ومتدارك بعد الوفاة لهالك الناس نعم أي تتوش من ناس وش تنتش هامي وشانا ديك الدليل باللي لما تنتش بكل بسط الناس أي شيء أي وثيقة وشانا ديك الدليل ولو بسيط بلي لما تنشش وليوفي أيها الأخوة بكل بساطة لما نتزع بكل بساطة وليوفي قند دليل يستند إليه باش كتزده ولا ما نتزع. من المحق من المبتلى أيها الأخوة نشي نسن قصته من الصح إذ بابنه من نتو ولا شغل سنوحي بلي شتود والسيوشي نشو بتصرنا بريد نشي نخطر القصة نسنت يحكى تدوني لن يدر يحكى هذه القصة نعم نصدقه، ولكن الحقيقة المطلقة عند الله سبحانه وتعالى أنت ربي